يقول عندنا يؤذنون ثلاث أذانات، هل أرد، هل أردد مع الأول أو مع الثالث أفيدونا؟ ردد مع المؤذن المعتبر، لأن المحدد، لأن بقية المؤذنين عملهم هذا بدعة من البدع. نعم.